لا تطوعا، هل يدخل في هذا الحديث؟ تصدق بصدقته، الظاهر يدخل بقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والزكاة تسمى صدقة. طيب، ولو أن رجلين تحابا في الله لكن يحصل بينهما في بعض الأحيان شيء من الكراهة الشخصية لسبب من الأسباب ثم تزول، هل يخرج من هذا الحديث؟ بناء على إيش؟ بناء على الأصل، لأن رجلين قد يتحابا في قد يتحابان في الله ثم يحصل بينهم مغاضبة في وقت من الأوقات فيكره أحدهما الآخر في تلك الحال ثم يعود إلى محبته في الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.